أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال: والضحى وألم نشرح. سورة واحدة، يعني إذا قرأت والضحى لابد أن تقرأ معها ألم نشرح. والفيل وإلى في سورة، وإذا قرأت الفيل وإلى في أيضا تعود، إذا قرأت واحدة تقرأ الثانية معها لأنهما سورة واحدة. في المشهور وعن بعض المتأخرين عدها سورتين. على كل حال، قال: فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الأخرى على الترتيب. والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما. وإنما دلت على عدم إجزاء إحداهما. طبعا في مجمع البيان روى أصحابنا أن الضحى ألم نشرح سورة واحدة، وكذا ألم ترى كيف ولإلاف قريش. وعن أحد الصادقين عليهم السلام قال: ألم ترى كيف ولإلاف قريش سورة واحدة. ولعل مقصود الشاعر رحمه الله عدم دلالة خبر صحيح معتمد عليه، وما رواه الطبرسي قدس سره في المجمع مرسل لا حجية فيه، خبر مرسل والمرسلات لا حجية فيها. وإنما دلت على عدم إجزاء أحدهما، وفي بعضها تصريح بالتعدد مع الحكم المذكور، والحكم من حيث الصلاة واحدة واحد. وإنما تظهر الفائدة في غيرها كما في النذر وشبهه مثلا، وتجب البسملة بينهما على التقديرين في الأصح لثبوتها بينهما تواترا. وكتبها في المصحف المجرد عن غير القرآن حتى النقط والإعراب، يعني وكتب البسملة في المصحف المجرد من غير القرآن حتى النقط والإعراب. ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلمت كما في سورة النمل. قال: ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه ركبتيه معا، يعني فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخاص مع اخراج ركبتين. الانخاص يعني الانقباض والانكماش، والمقصود ان ينكمش المصلي بنفسه حالة الركوع ويقدم ركبتيه فتصل كفاه الى ركبتيه من غير انحناء او مع انحناء يسير، بحيث لولا الانخفاض لما وصلت كفاه ركبتيه. طبعا هذا لا يسمى ركوع. والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلة، إذ لا يجب الملاصقة. والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه ولا رؤوس الأصابع، أي ولا يشترط وصول جميع باطن الكاف ولا يكفي وصول رؤوس الأصابع فقط. ايه دخل علمهم ان الكفين تصل الى الركبتين، اما لو ما وصلت الركبتين الا باطراف الاصابع هذا لا مريض. قال مطمئنا فيه بحيث تستقر الاعضاء بقدر واجب الذكر مع الامكان. قال والذكر الواجب وسبحان ربي العظيم وبحمده او سبحان الله ثلاثا، انت مخير بين التسبيح الكبرى وهو سبحان ربي العظيم وبحمده او ثلاث تسبيحات صغار سبحان الله سبحان الله سبحان الله للمختار، او مطلق الذكر للمضطر. وقيل يكفي المطلق مطلقا، يعني يكفي مطلق الذكر للمختار والمضطر وهو اقوى لدلالة الاخبار الصحيحة عليه على مطلق الذكر في الركوع. تقدر يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، تقدر. وما ورد في غيرها معينا غير مناف له، يعني ان الاخبار الواردة التي تعين خصوص سبحان الله ثلاثا او سبحان ربي العظيم وبحمده لا تنافي الاخبار المطلقة، حيث انما ذكر هو بعض افراد الذكر الواجب الكلي من غير دلالة على الانحصار في المذكور، لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخيرا وبه يحصل الجمع بينهما، بخلاف ما لو قيدناه، يعني لو قيدنا المطلق بحال الاضطرار لا يحصل جمع عرفي وليس للجمع شاهد خارجي، بخلاف الجمع السابق فإنه جمع عرفي ولا يحتاج إلى شاهد. قال وعلى تقدير تعينه فلفظ وبحمده واجب أيضا تخييرا لا عينا، يعني إذا اخترت التسبيح الكبرى يكون واجب عليك، يعني لا يجب عينا ولكن اذا اخترت توجب عليك، واضح؟ يعني لو اخترت تسبيحة الصورة سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما يجب عليك ان تأتي وبحمده، لكن اذا اخترت التسبيحة الكبرى على نحو التأخير هنا يكون لخلو كثير من الاخبار عنه، اي ان بعض الاخبار المعينة خالية من لفظ وبحمده، فيجمع بينه وبين ما اشتمل عليه من الاخبار بالحمل على احد افراد المخير. ومثله القول في التسبيحة الكبرى، ولعل مقصوده من التسبيحة الكبرى هنا في التسبيحات الاربع الواردة في الركعتين الاخيرتين. وحاصل التنظير انه كما اختلفت الاخبار والاقوال في ذكر الركوع، فبعضها دل على مطلق الذكر وبعضها على الاقتصار على ذكر خاص، ثم الاختلاف في هذا الخاص بين زيادة وبحمده وعدمها. كذلك اختلفت الاخبار في التسبيحات الاربع من الركعتين الاخيرتين، فبعضها دل على التسبيحات الاربع مرة واحدة وبعضها على حذف الرابعة بشرط تكرار الثلاث الاول ثلاث مرات او بزيادة التسبيحة الرابعة في المرة الثالثة لتكتمل التسبيحات 10 مرات وهكذا. فالحاصل أنهم نظرا لاختلاف الأخبار هنا اختلفت الأقوال هناك أيضا بالنسبة إلى قولي وبحمده. ومعنى قال ومثله القول بالتسبيح الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما، لأن التسبيح الكبرى هي التسبيحات الأربع وواضح أن بعضها ذكر تام. ومعنى سبحان ربي تنزيها له عن النقائص تنزيها له عن النقائص، وهو منصوب على المصدر بمحذوف من جنسه ومتعلق الجار في وبحمده هو العامل المحذوف. والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحته بحمده، هذا التقدير. فسبحان اسم مصدر منصوب على انه مفعول مطلق، مفعول مطلق بوقوعه موقع المصدر، وعامله محذوف، فمعنى سبحان الله يعني اسبح الله تسبيحا، بمعنى سبحان الله اسبح الله تسبيحا. وهذا المفعول المطلق نوعي باعتبار ان التنوين تنوين تضخيم، او على تقدير حذف الصفة اي اسبح الله تسبيحا لائقا بشأنه، اي معنى. قال وسبحته بحمده، بمعنى والحمد له نظير، او بمعنى والحمد له نظير ما انت بنعمة ربك بمجنون، ايوة النعمة له، والباء هنا على التوجيه الاول للاستعانة او السببية، ويكون الظرف لغوا لتعلقه بفعل خاص. والمعنى سبحت الله بالحمد اي جعلت تسبيحي لله والحمد بان كان تنزيهي لله ان حمدته وذكرت ثناءه. واما على التوجيه الثاني فالباء المصاحبه بمعنى مع وتكون بحمده جمله مستقله انشئت شكرا على ما سلف من التوفيق على التسبيح، كما يقال فلان موفق للخيرات بحمد الله، او يقال اديت ما علي من الواجبات بحمد الله. فمعنى سبحته بحمده اني اسبح الله تعالى والحمد له اي شكرا له على هذا التوفيق. اذا فالظرف مستقر لتعلقه بفعل عام محذوف وهو كائن وما شابهه. قال ورفع الرأس من الركوع، فلو هو من غير رفعين بطل مع التعمد. ايه واستدركه مع النسيان مطمئنا، ولا حد لها بل مسماها اي مسمى الطمأنينة، فما زاد بحيث لا يخرج بها عن كونه مصليا. ويستحب التثليث في الذكر الاكبر فصاعدا، يعني يستحب ان يقول سبحان ربي العظيم وبحمدك مرة ثالث مرة الى ما لا يبلغ السأم، السأم الملالة، حيث ان العبادة لا يناسبها السآمة والضجر، بل لا بد فيها من الخشية والخضوع واقبال القلب، وهذه كلها متوقفة على الشوق والرغبة. نعم. فما زال بحيث لا يخرج عن كونه مصليا. ويستحب التثليث في الذكر الاكبر فصاعدا الى ما لا يبلغ السم، فقد عد على طاق الاسلام 60 تسبيحة كبرى. الرواية التي نصت على 60 خالية عن خيط الكبرى. قال ابان دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة، ثم رواية أخرى ذكرت قيد الكبرى لكن عدد مذكور فيها 33. قال حمزة والحسن دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده 34. قال إلا أن يكون إماما فلا يزيد على 3 إلا مع حب المأمومين الإطالة. بعد كثر ظهورهم صلوا بصلاة أضعفين. وفي كون الواجب مع الزيادة مرة وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة على مرة الجميع عندكم كذي أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين. وأن يكون العدد وترا 5 أو 7 أو ما زاد منه وعد 60 لا ينافيه يعني ما ذكر في خبر أبان من العدد 60 لا ينافي قول استحباب العدد الوتر في ذكر الركوع وذلك لأمرين. الأول احتمال أن الإمام عليه السلام قد زاد على ذلك فلم يعدها الراوي ولأن الراوي قد عدها المقدار عد هذا المقدار من العدد إما عدم تجاوز الإمام عليه السلام فلا دلالة بالخبر عليه. الثاني ربما يترك الإمام أحد المستحبات لبيان جواز الترك لئلا يتوهم أن العدد المزدوج لا يجوز لجواز الزيادة من غير عدد أو بيان جواز المزدوج. قال والدعاء أمامه أي أمام الذكر بالمنقول وهو اللهم لك ركعت إلى آخره وتسوية الظهر حتى لو صب عليه ماء لم يزل لاستوائه ومد العنق مستحضرا فيه آمنت بك ولو ضربت عنقي أمانا والتجنيح بالعبدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحا أبطيه كالجناحين. ووضع اليدين على عيني الركبتين هذه عين الركبة حالة الذكر أجمع ما لأن كفين منهما من الركبتين والبدءة في الوضع باليمنى حالة كونهما مفرجتين غير مضمومتي الأصابع يعني. والتكبير له يعني للركوع قائما قبل الهوي رافعا يديه حذاء شحمتي أذنيه إذا عنكم شجمتي غلط شحمتي أذنيه كغيره من التكبيرات. وقوله سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين المستحب إلى آخره وهو الرحمن الرحيم بحول الله وقوتي أقوم وأقعد أهل الكبرياء والعظمة والجبروت موجود أيضا وارد. وحال رفعه منه مطمئنا ومعنى سمع هنا استجاب تضمينا. ومن ثم عداه باللام كما عداه بإله في قوله تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى يعني لا حاجة إلى التونين على قراءة يستمعون بالتشديد لأنه حينئذ باب الافتعال وهو لازم فلعل شارح نظر إلى قراءة التخفيف حيث اعتبر التونين في تعديته بإله. لما ضمنه معنى يصغون، وإلا فأصل السماع متعد لنفسه وهو خبر معنى الدعاء لا ثناء على الحامد، ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه مكروه، بل تكونان بارزتين أو في كمية أو في كميه. نسبه المصنف الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوف على نص فيه. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه، قال إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز. وعن الباقر عليه الصلاة والسلام لئن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس. ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة. يأتي عليه كلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.